لبنان انت يا وطني الاحلام يا لبنان رح ابقى حدك يا لبنان مجدك يا مجد الايام يا لبنان بجنون بحبك يا لبنان انت يا وطني الاحلام يا لبنان رح ابقى حدك يا لبنان مجدك يا مجد الايام يا لبنان بجنون بحبك يا لبنان يا وطني الغالي شمسك نور الليالي يا لبنان يا وطني الغالي شمسك نور الليالي مجدك طالع بالعالي يا لبنان رح ابقى حدك يا لبنان انت يا وطني الاحلام يا لبنان رح ابقى حدك يا لبنان مجدك يا مجد الايام يا لبنان بجنون بحبك يا لبنان يا وطني الغالي شمسك نور الليالي مجدك طالع بالعالي ويا لبنان رح ابقى حدك مهما يجرح فيك الليل تقوى مواج الغربي فجرك أقوى من هالليل والأيام الصعبة مهما يجرح فيك الليل تقوى مواج الغربي فجرك أقوى من هالليل والأيام الصعبة شعبك واقف تحميك بأغلى ما عنده بيفديك شعبك واقف تحميك بأغلى ما عنده بيفديك يا لبنان يا وطني الغالي شمسك نور الليالي مجدك طالع بالعالي يا لبنان رح يبقى حامل انت جروح الكل وجرحك عم بتخبي انت يا وطني بتضل عنوان المحبة حامل انت جروح الكل وجرحك عم بتخبي انت يا وطني بتضل عنوان المحبة عالي اسمك يا لبنان تبقى لو خلص الزمان عالي اسمك يا لبنان تبقى لو خلص الزمان يا لبنان يا وطني الغالي شمسك نور الليالي مجدك طالع بالعالي يا لبنان رح ابقى حدك يا لبنان يا وطني الأحلام يا لبنان رح ابقى حدك يا لبنان مجدك يا مجد الأيام يا لبنان بجنون بحبك